الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. أما بعد، كنا نتحدث عن إيش؟ عن أهل الأعراف. قلنا من هن أهل الأعراف وعرفناه وشرحنا شو هن، ولساتنا في الآية 50 وسألنا وقت سؤال المليون الإسلامي ما بين الآية 40 والآية 50، كم اسم فاعل؟ مو هيك كان السؤال؟ كم اسم فاعل في الآيات الفردية؟ شطل العدد 6، متذكرين يعني جيد. طيب في الآية 50، من كتر ما شوبوا أهل النار واحترقوا حالتهم صارت مهرتك جلد أشر ورجع طلعوا لهم جلد جديد، هدو أهل النار اللي هنين خالدين. أما اللي مات على لا إله إلا الله، شو مات على لا إله إلا الله وطلعت سيئاته أكثر من حسناته، شرطين يكون مات على لا إله إلا الله وطلعت سيئاته أكثر من حسناته، رجحت يعني سيئاته، بس عنده لا إله إلا الله، هاي المفتاح. لا إله إلا الله إذا مت عليها، إذا ضمنت تموت عليها، ما تقول لي لا أنا لا إله إلا الله، إيش ضمنك تموت عليها؟ إذا ضمنت أنك تموت عليها. ولذلك زي ما كان الرسول، إيش كان أكثر دعاء الرسول؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا تغرك هلا تشوف حالك في حالة الأبة والعظمة، يعني تجي على صلوات الجماعة وعمل لك ختمة ختمتين قرآن وشدد لك بالحفظ وعمل مراجعة ولا تطلع البنات ولا تطلع الشباب ولا تطلع الزروع ولا ماشي دغري، لا تنغار، قول الحمد لك يا رب، لكن في قرارة نفسك يا رب ثبتني على الطريق، لأنه القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. لا تحس طب، لذلك في الحديث المؤمن كالسنبلة تميل ترجع بتجلس، ترجع تميل ترجع بتجلس، مثل السملة ما بتوقف السملة بس ما بتنكسر، يعني غالي بشرط ما كانت الرياض تمشي معه. وفي حديث آخر المؤمن واهن راقع، واهن يعني ببعد وبرقع، بيخبص الخبصة بيستغفر بتوب برجع برقع. فإذا كان واحد الأخير كتير يعني كثرة تحكيه بنخاف إنه يطلع من غير هدوم، يعني في الآخرة من غير هدوم في الآخرة. المهم، فإذا كان معه المفتاح لا إله إلا الله بس كانت سيئاته أكثر من حسناته، هذا بدون شك راح يدخل النار، يتقلى يتشلى يصيف تحت التمام حسب بقى كتر ذنوبه عن حسناته. أكثر سيئة سيئتين إذا تساووا وين صار؟ الأعراف. هدول طلعوا على الجنة، الله ندر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هي مو يهون، يعني لا تفكروا معي يسار، يعني انتوا لا مالكوا عليها، بس بقى هيك يعني. فإذا طلع على اليمين طلعوا أهل الجنة، فبريدوا دائما طلعوا هيك، هلا النهار عم تمشي من تحت وكذا. إذا الله يسلي بفرجيكم مثل واحد عامل قارئ عاملين صور مع صورة الغاشية، صورة الغاشية اللي كانوا عندي في العيد فرجيتهم انه قسم منها او فرجيتهم اياها، كثير جميلة. تأي هيك من اويت الاخرة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، طلع لك صورة ابل يعني جمال، والى السماء والى الارض فبتلاقي سبحان الله هيك، وزي لما وجوهن يومئذ ناعمة طلع لك صورة حجاج، اذا كان اصحاب الغاشية وكذا وهيك طلع لك صورة هيك براكين وكذا، بتلاقي مناظر هي في الدنيا، فكيف بالاخرة؟ في الدنيا يا لطيف عم نقول، إذا كان أشجار وأنهار طلعك كميات، فبتلاقي طلع على الجنة، الله، والجنة غير الدنيا بس بالاسم، بس مشتركة بالاسم. فكما رأيناها يعني هنيك في تفاح، تجيك التفاحة الله الكبيرة هيك ما بتعرف مستوردة، ما بتعرف أكيد ما هي محلية، بس بطلع هيك إنه ما شاء الله. بتلاقيك إذا كان حمارة يعني في شيء تحطها تحت خدك هيك وتنام عليها من كتر ما إنه بتغرف القلب، فصورتها صورة تفاح بس طعمتها ما هي طعم التفاح، بتقضم هيك نعم بس طعم موز، الله أكبر شلون هيك، مثلا يعني هو مو طعم موز بس قريب من طعم موز. أنت لما بدك تحاول تتصور الدنيا طعم مانجو طعمة أناناس، يعني بتقرب تقريب بس ما هي طعمتها. تاينها تجيك نفسها مثلا الموزة، تقول هاي موزة للملك، تقول له انبيحة يا جبت غلمان، الغلمان جايين انه انبيحة جبتونا هالهي، يعني لك دو يا عبد الله، كل يا عبد الله، تاكل موزة انبيحة كان طعمتها موزة اليوم جبس مثلا، فتلاقي حالك ماشي يعني ضايق ما بتعرف. ولذلك بقول واحد معقول يمل في الجنة؟ لك ما بتمل هنيك، لو معك طيارة هليكوبتر لوقت تدور في أملاكك يا دوب، يعني في أملاكك كتر ما كتير، لأنه المهرتك حكايته بالجنة، يعني أفقر واحد في الجنة، أفقر واحد وما في فقر، بس يعني إذا جاز التعبير أفقر واحد في الجنة قلو إلو قد اللي إلو الأرض كلها وعشر أمثالة، الأرض وعشر أمثالة أقل واحد إنك في الجنة. هذا إذا تتذكروا من زمان حكينا قصة الطويلة اللي بيطلع على الصراط الطب وبتددل ورجع بيطلع بتعلق وبيمشي بالأخير إيه بس حبزعب وصل لهنيك، هذا بتنوي هيك من الباب طلع خليك إلا بيركة محلاتة وكذا، وين محل يا رباني محل، ادخل يا عبد الله ادخل، الله طلع هيك إيش هذا الشيء عجيب غريب، طلع هيك ما عارف وين الله حيطه مثل ما بقولوا إيه. فهذا أقل واحد. بقى إذا كان واحد ما ترى لا إله إلا الله معه المفتاح بس سيئاته طلعت أكثر من حسناته، بقى سيئتين كل شيء إلى تسعيرات، شد تسعيرات ما بعرف إيه، بس رب العالمين أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. فحسب هي بتدخل جوا بتتقلب تشلا. طبعا هي كمان في شيرة جهنم في ثلاث نجوم ونجمتين ونجمة وما في يعني في مشكل كمان إنجاز التعبير كمان. في حديث أنه سمعوا وجبة في الحديث أنه كانوا الصحابة الأرض أنه سمعوا صوت وجبة مثل الهزة أو كذا أو هيك. فقال هي من إعجازات الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أو تدرون ما هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذه صخرة ارتطمت في قعر جهنم كان لها 70 عاما تنزل. 70 عام صار لها 70 سنة عم تنزل بقى سنين دنيا سنين الآخرة ما بعرف. المهم دج حتى طلع هذاك الصوت. بقى تتصور واحد نزل من فوق لتحت ايش صار فيه؟ حسب طبعا هذاك آخر واحد بيكون مين؟ فرعون وهامان وكذا. وتارك الصلاة يحشر مع هامان وفرعون. تارك الصلاة اللي بقطش بالأوقات واللي بقطش بوقتين أفشى من اللي بقطش بوقت. بقطش 3 أوقات أفشى من بقطش بوقتين وهلما جرا. وما بصليش طاول ده حكيته مسرقله خالص. المهم فهدول بقى بتشلوا بتقلوا هنيك بيعطشوا افيدوا علينا من الماء شويه مي. وحتى بس تتصور قرب لك تقريب الا ما تكون انت شي نهار داخل يعني على الحمام وزينك شيرت بقى بالمجموع شيرت بقى بيبي ايش تسوي بالهيئه بهدله تاكله او مثلا تدخل او يعني اذا كنت من اهل البكالوريات او التوازع او من اهل الشغل شيرت بقى هم ده حصل لي 100,000 هون 50,000 هون 2000 هون ليرتين. هل هو كل واحد بقى شارد بشغلته داخل هيك ومالك حس فتحت الحنفيه ونسيت تفتح البرد مع السخنه وهي عم تنزل سخنه وانت مالك حاسس وشارد وماسك الطاسك وشارد وعملت هيك وشارد صحت هذاك الصوت الا ما تكون حسيت سواء كان في حاله سخونه سخونه سخونه او في حاله البروده البروده البروده. لانه في حاله سخونه بتعمل هيك وفي حاله بروده يعني تنتهي في هناك بس وحده من هالموجه وحده من هالموجه. في الجنه في نوعين في زمهرين في زمهرير يعني برد برد برد برد برد بتحس كز كز كز كز وفي كمان شوب شوب شوب شوب كتير. بقى ايش نصيب لهي اللهم عافينا واجرنا من هالنقطة هي. هي بس شان ايش شان تقرب لذهنك شيء قريب بس قريب كتير كتير من جو ايش من جو نار جهنم. نعم تتذكروا في الاسبوع الماضي كمان حكينا على اللي اتخذوا دينهم لعبا لهوا ولعبا وغرتهم حياة الدنيا. هدول الشابين طلعوا تاكسي وكذا مذكرين ما هيك ما نرجع نعيدها الآية اللي طب نفس الآية. فاليوم ننساهم كما نسوا. شوف اليوم ننساهم يعني رب العالمين بنسى لا لا مو إن هاي القرآن عربي والقرآن مدام عربي لازم يفهم حسب لغة العرب. فلغة العرب تستعمل أحيانا ألفاظ متقابلة من باب المشاكلة بسموه في علم البلاغة المشاكلة. إن مو نسوا لقاء يوم لقاء يومهم إن نسوا فرب العالمين نسيهم بمعنى يعني مو نسيهم يعني نسيوا يعني راحت عن ذهنهم. أما ربنا مو راحت عن ذهنهم إنما لما إنسان بترك الشغلة بهملة كأنه نسيها يعني نتيجتها مثل نتيجة نسيها. إذا أنت نسيت شغلة إيش نتيجتها تكون؟ إنه تتركها يعني هذه نتيجة نسيان سببه إنه أنت غفلت عنها. فرب العالمين عبر نفس التعبير يعني مثل باب المقابلة والجزاء وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني شلون؟ في آية تانية إنه إذا واحد اعتدى عليك شغلة وجزاء سيئة سيئة مثلها إذا كان التقابل بالمثل. فإذا ضربك مثلا ضربة نفس الضربة ما بصير تزيد يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها لا مثلها. لاحظ انه عبر في الآية في الكلمة الثانية بنفس التعبير الأولى. إذا واحد اعتدى عليه فارتكب سيئة فعبر سيئة مثلها مع انه هي ما هي سيئة هي مقابلة انما لانه نفس الفعل باب التشابه يعني في شلون هي بلغة العرب. بتيجي تتذكروا حكيت لكم قبل المرة كثير انه اجى واحد قال يا اخي في القرآن شغلات ما لها طعم وما لها لزوم ملحد شو خيواتنا شو؟ قال يا رب العالمين عم بقول له لموسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ إيه طيب بيني يعني عصاية ليش عم بقول له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له يا غبي هذا مو قرآن؟ كويس مو كلام العرب؟ كان العرب أبو لهب كان نطه أو أبو جهل ويخلي لسانه ويطلعه لقدام وصار يحكي إنه إيش هاي كلام وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي في اللغة العربية في البلاغة اسمه الإيناس يعني قبل تمهيد للموضوع. إذا أنت كسرت الفازة كسرت شيء صحن في البيت تقيل فبتمهد للموضوع مثلا تخرج من الباب ماما كسرت أنا كهي يا إما بصلى شيء تنزل في أرضه بالذات إذا كان شغلة من ليلة عرسة أو شيء هيك يعني من القديم تعرف أنت أو نامتك إذا كان من ليلة عرسة وجدك صلوا 120 سنة مثلا فبتلاقي إلا ما يكون واحد هيك بالذات مشهورة إنك دقة قديمة حق أفران جيبس والجماعة بدوش بس هيك ذكريات معه طيب تستقبل الباب أو تكون مثلا بالعرس أو كذا تدق على تليفون يا يوم خير انكسرت لهي تترك هي تجي لعندها. ففي تمهيد يعني ليش حاطين شغلات ما لازمين انتم بس بتبدا مقدمه ليش حاطين شغلات ما لازمين هون واحد سبحان الله بكون ماشي كذا يعني انت تمهيد. هذا اسمه الايناس في البلاغه ايناس او بسموه حسن الاستهلال في مواضيع. فاذا انت راسا اكتب موضوع تتحدث فيه يعني عن مثلا فصل الربيع وشعورك او مثلا اذا كان بالبكالوريات تتحدث فيه عن المهجر وشعر الحنين وما حنين فاذا يجب على المهاجرين ان يعودوا الى اوطانهم ويجب على كذا يعني هذا المقدمة ولو بسيطة بسطر سطر ونص. نعم نقلب الايش الصفحة اللي بعدها في الآية 54. هدول اليهود قبحهم الله، زعموا انه رب العالمين بعد ما خلق العالم استراح ولف اجر على اجر وخدوا راحة يوم السبت، ومن هنا سمي هيك يقال سمي السبت سبتا لانه السبت باللغة العربية هو القطع، فكأنه يعني هيك عبقولوا انه القطع عن العمل. طبعا هذا من غباء وهذا من الكفر والعياذ بالله. ثم لما قال ثم استوى على العرش، تتذكروا حكينا بدرس كامل تقريبا معنى الاستواء وتفصيلاته والامور هي، ما نرجع عليها لكن باختصار بنقول شو كل ما خطر ببالك، عقيدة مهمة ها، كل ما خطر ببالك عن الله سبحانه وتعالى فالله بخلاف ذلك. من الاشكال يعني خطر ببالك له عضلات ما له عضلات، له اظافير ما له اظافير، له شعر ما له، كل ما خطر ببالك فالله يقينا بخلاف ذلك. شوف هي من الاشكال، اما تقولي الله قوي معناته قوي، لا انا عم بخطر بالي الله قوي معناته الله ما بتقول بخلاف ذلك، عم بقول لك من الاشكال والتصورات. ربنا العالمين قادر مريد حي عالم لكنه يليق بجلاله ليس كالبشر. ليش؟ باختصار اذا واحد سالك ايش دليلك انه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، قل له شيء لم يكن له كفوا احد، هي نقراها دائما فمن ايش معناها ربما ولم يكن له كفوا احد، اي ثاني ليس كمثله شيء. حتى من المنطق سؤال، انت شيء تتصوره بذهنك هذا كله هيك اجرين ويدين وتاج وبكبس زر وبطلع صاروخ وبنزل كذا، هل التصورات الولدانيه هي كلها منين عم تجي تصورات؟ بسبب حواسك الخارجيه، وحواسك الخارجيه عم تشوف عم مر عليها شيء، وكل شيء عم مر عليها مخلوق، حواس عم مر عليها مخلوق. فانت بعدين بقى بتجيب ايد عنقاء مع راس ديناصور مع اجرين فاره وتركب او بتفرق هي وتحط هي، فمعناتها ما دام كل شيء مر حواسك مخلوق ورب العالمين لا يشبه مخلوق بدون شك، معناتها كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. واضحه؟ نعم. يغشي الليل النهار، شوف ما احلاها ما احلاها، يطلبه حثيثا يعني لاحقين بعض ورا بعض ورا بعض بشكل مباشر. فلاحظ التعبير الاعجاز العلمي، يطلبه حثيثا يعني ما في شيء اسمه بروح نهار وبصير فاصل وسط بعدين بيجي الليل، إذا مش نهار هون بده هو بخف النهار بدخل الليل مباشرة. شوف لاحظ يطلبه حثيثا، وذلك في أي أخرى يكور الليل على النهار، شلون تكوير؟ هي بسبب كروية، ما ممكن أبدا يصير بهالشكل هذا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا إلا إذا كان الأرض كروية أو بيضوية يعني. ومع ذلك فبعض في علماء من علماء المسلمين من القرن الرابع قالوا بكروية الأرض، بل كروية الأرض واضحة في الآية والأرض بعد ذلك دحاها. والدحية في اللغة العربية هي بيضة النعامة، شوف شوف التعبير، ما قال والأرض بعد ذلك كورها أو دعبلها أو طبلجها، قال دحاها، لأن الدحية هي البيضة تمام يعني مي كرة مي كرة مكبوسة يعني مخروق، هذا يسموه قطع ناقص دوراني، ما يشغل بكالوريا، قطع ناقص دوراني بطلع معك مفلطحة بيضة. نعم. طيب في الآية اللي بعدها، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. كانوا في يوم من الأيام الصحابة ماشيين في غزوة من الغزوات، عم كبروا بصوت عالي مرتفع مرتفع مرتفع زلازل كأنه، فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم أو اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا مجيبا. يعني تدعوا لو أصم أطرش ولو غائب، إنما هو أقرب إليكم حبل الوريد، يعني يسمعكم فأدعوا ربكم تضرعا وخفية. بعدين إنه لا يحب المعتدين، وهي شغلة كتير مهمة، إنه في حديث أتى إنه سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور. شلون يعتدون في الدعاء وفي الطهور؟ يعني أعطيك مثال، إذا فتحت تفسير من كثير بتلاقي أمثلة، بس من باب مثال، أحد صحابي كان داخل فلا ابنه بيرك عبود، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، قصر أبيض عن يمين الجنة. طب أنت تدخل الجنة بعدين ويك عن يمين الجنة وبعد 5 متر وقدامه وطوله كذا، فهذا النوع من الاعتداء. فأنت ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أذقنا نعيمة. الله الأدعية المأثورة أفضل شيء، لأنه تكون غالبا مو غالبا قطعا كلها تكون جامعة. أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في أدعية جامعة، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فتدعي الدعاء، إذا الله استجاب له ايش في دعوات طيبة دعا الرسول اجدك، ايش في دعوات استعاذنا الرسول راحت منك، فايش تقول بدي سيارة يعني طو خلاص اللهم رزقني سيارة، لا سيارة شبع لونها اسود عليها ما اعرف ايش اشبه اس اي ال، يعني فيها نوع من النوع من الزيادة عن اللزوم، ايه فواحد ايش بده يدعي؟ ما هو اشكال، بس ما نوع الاعتداء بالدعاء بلا لك يعني بعد عنه. طب هي فهمنا الاعتداء في الدعاء، طيب ايش لك عن الاعتداء في الطهور؟ بتلاقي عمل هيك بعد مرتين ثلاثة عودته، بعدين وصل ايتينه، عجب انا وجهي سويته، طلع المرية بعمل هيك بعمل هيك بعمل هيك بعمل هيك، هون في نقطة نرجع نعيد. بلا جايب وجهه، لا لا بجي شو تعيد وجهك، بس عيد من الاول برجع. بسم الله اعوذ بالله، تمه انفه كذا برجع بصل، يعني بصل شعره بقى هلا بصل اجرتين. عجب انا مسحت شعري، لحظة شوي مسحته ما مسحته، خيو خلص رجوع من الشك باليقين، عيد من الاول. هذا اعتداء في الطهور، فانتبه. انه لا يحب المعتدين، وهذا غالبا منين بيجي؟ مو غالبا، قطعا منين بيجي؟ بالذات كان واحد متكرر من قلة العلم، دائما الوسوسة بتجي من قلة العلم. وخذ شريط رسالة الى كل الى موسوس، بيحللك ان شاء الله كثير من الاشكالات، في كتاب كمان ذم الوسواس اسمه او بهالمعنى، يعني حول موضوع الوسواس بقطع لك اياه. واذا بتتذكروا من شي سنة تقريبا في الشريط في أشرطة العادة السرية حكينا كيف طريقة معالجة الوسوسة، اذا واحد بوسوس انه خرج منه بول لما خرج بول، بعد ما يطلع من التواليت يقضي حاجته، عجب خرج شيء ما خرج شيء، لا ايه يلا بيقعد يبدل الجواني والبراني والتحتيني، وبيرجع على التواليت وبيطلع من التواليت، وفي منه بصير معهم هستيريا غريبه بالاخير، بصير لدرجه بحشي القطن جوات المكان خروج البول، تصور بحشي قطن قطن مشان يعني ما يطلع شيء، يعني مضمون. هذا اعتداء اعوذ بالله، وهذا من قله العلم بدون شك. ودائما الشيطان يدخل للعابد اسهل بكثير ما يدخل العالم، العالم بلا معه بعصوص عصوصه، مثل ما يحكي حكايه انه ابليس اجى عنده واحد من تلاميذه قال له يا ابليس بشرى، قال له خير ان شاء الله، قال له مات فلان الفلاني اعبد اهل زمانه يصوم ويقوم وحده قده كذا، قال له تضرب في منظرك هاي بشاره، هاي واحد بشرني بشيء ما اعبد اهل زمانه يا زلمه، حاولنا كثير معه ما مشي الحال، قال له بشرني بموت واحد محبس، قال له يعني شنو؟ قلت تعال افهم اعلمك، تعال صوتك فرخ امشي معي. اخذه دخل لعند عالم من علماء الارض، عفوا عند عابد من العباد بشكل انسان يعني، فقال له بدي اسالك سؤال، الله بيحسن يدخل العالم في بيضه؟ صفن هيك العابد اخذ رجزه، كان ابليس طلع، قال له جيب شلون شككته بدينه؟ هل واقف هي لحاله؟ طبعا بيودي وين مصغر العالم دخل جوات البيضه، دخل جوات البيضه، وين المشكله؟ فدخل عند العالم قال له بدي اسالك سؤال كثير محيرني، قال له تفضل، قال له بيحسن الله يدخل العالم بيضه؟ هلا فيك العالم قصيد قطع غشي بالضحك، حمي حمي عندك ما طلع ابليس، لانه ابليس حمي، قال له طبعا بسالك سؤال هيك بتتبسخ علي وكذا، قال له لا يا ابني، لانه جوابك في سؤالك انت عم تقول هل يستطيع الله، عفوا مو البيضة لا غير، هل يستطيع الله ان يخلق مثله؟ خربط لكم السؤال، هيك سؤاله كان، هل يستطيع الله ان يخلق مثله؟ فاول واحد شك، عند عالم يضحك، قال له طبعا بسألك سؤالك جاوبني عليه بدل ما تضحك علي، قال له جاوبك بسؤالك انت عم تقول هل يستطيع الله ان يخلق مثله؟ فاذا كان هو الخالق او شو اسمه اله، الهكم هو مخلوق، فانت عم تقول يخلق مثله، يخلق ما دام هذا مخلوق، ما دام هو اله شو بدك يا اله مخلوق؟ فهمت شلون صار الجواب؟ فطلع له شايف شلون؟ بشرني موت عارف، مو تبشرني موت عابد. نعم. فالله يجعلنا من العلماء. وعلى المناسبة الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء انه واحد يجي يتكلف السجع، تكلف هلا في سجع، يعني شلون السجع يحكي عن نفس هي ايه، فبس انا ذكرت طرفه حلوه انه سئل الاصمعي، واصمعي كان ذكي جدا، اصمعي من علماء العربيه الاذكياء، اجى واحد قال له ما افضل السجع؟ قام قال له الاصمعي ما خف على السمع، قال له السائل مثل ماذا؟ قال له مثل هذا، عشان جاب له اياهم كلهم على الخفيف، قال له ما افضل السجع؟ يعني اعطيك مثال السجع، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، او اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم، شوف هذا سجع مو متكلف وسلس، ورد عليه الصلاه والسلام عده ادعيه مسجوعه لا باس بها بدون شك ماثوره، لكن مراد من السجع مقامات حريري، افتحها الصف الثامن اخر درسين واقرا بتلاقي فنزل الشنفرة وأخذ العفرة ومعرف إيش فراغ كذا هيك، تحس حالك كلمات ثلاثة أربعة ما تفهم وربعة بتناقش حالك، عجب معناها هيك معناها هيك، متكلفة مشان بس تمشي على آآ أو أم أم أو أن أن أو وهيك أنت ماشي، بس بقى السجع الغير متكلف إذا أجي هيك عفويا إيشي طيب لا بأس به بدون شك، وإذا كان مأثور بدون شك هذا مأثور، فشوف إيش قال له؟ قال له ما أفضل السجع؟ خف على السمع، يعني ما تحسه متكلف، تجيب الكلمة بتحشر حشر وبتدخلها عشان تضبط بس الوزنة، قال له مثل ماذا؟ قال له مثل هذا، مثل هذا، ماذا هذا؟ نعم. في الآية 57، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. طيب، هي والآية بعد، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. شوف هون مثل للمؤمن والكافر، هل تخطر بالك أنه في مثل للمؤمن والكافر؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكبا. ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث بما معناه أنه مثلي عبد الله والسلام وما أرسلت به من علم ومثل الناس كمثل غيث، حالة الرسول والعلم الذي أتى به مع الناس كمثل غيث، نزل الغيث فاستقبلته ثلاث أنواع من الأراضي، أرض مصت المي وطالعت الشجر والخضار والأزهار، وأرض غبت المي وعملت لها حجزتها بس ما طالعت إيش أشجار وثمار، والأرض الثالثة غارت فيها المي، رملية مثلا كانت غارت فيها للأعماق وما حدا سيستفيد منها. فالأول هو اللي أخذ العلم اللي أتى به السلام وانتفع به ونفع غيره، يعني تعلم وعلم. والثاني يلي حجز الأرض هو اللي عنده علم بس ما وصله لغيره. والثالث فاشوش، لا أخذ علم ولا أعطى لغيره. تبعنا شلون؟ فنحن خيركم من تعلم العلم وعلمه. دائما استقبال وإرسال، استقبال وإرسال. والبئر الذي لا ينضح منه، كما في المثل العربي، البئر الذي لا ينضح منه يأسا. عندك بئر نبعته طيبة، ميته كتير كتير طيبة، إذا بقي كذا شهر أو سنة ما حدا بيستعمله أبدا شرك. الذي لا ينضح منه، ما بتطالع منه مي بشكل مستمر، يأسا بيتشرك. يعني المي إذا ركدت تتشرك. فلذلك يقولوا العلماء كن كالماء دائما الحركة. المي إذا خليتها، أي مي إذا خليتها بقيت فترة بأنينة بكذا، تحس بعد مدة تغير طعمتها، أو يعني صار تحس بيته، يقولوا بيته مي بتبيت، بس تكون هيك من حنفية طالعة كذا، في غير شيء. نعم. هلا بقى نبدأ بقصص الأنبياء. عنا خمس أنبياء قص رب العالمين علينا قصص، نحكي بشكل سريع عنه. نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسول أرسل إلى الأرض. آدم عليه الصلاة والسلام معروف نحن إنه إيش أول رسول من حيث الرسل كلهم، بس ما كان مرسل إلى طائفة من الأرض، لأنه كان زمن آدم عليه الصلاة والسلام لبعد عشر قرون كلهم مسلمين. أول ما صار الكفر في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، فبعثه الله، ولذلك جاء في حديث أنه أول رسول أرسل إلى الأرض. عشان ما تقول شو أول رسول نوح وأول رسول آدم، في تناقض. ما في تناقض، بس نحن لقلة علمنا متسرع، إنما أول رسول لأهل الأرض. فهمنا كيف فكرة؟ فلما أرسلوا نعرف نحن قصته، أرسلوا شاد ما كان في قومه شاد 1050، مو عمره 1050، ما كان في قومه 1050 سنة. وهي عبرة لكل إنسان إنه النبي العظيم يلي آتاه الله سبحانه وتعالى قدرات عجيبة من الحكمة والبيان والأسلوب والحلم كل هالأمور هي، والاستقامة على الجادة، كل الأمور هي، ومع الزمن الطويل ما أمن معه إلا قليل فقط اللي طلعوا معه في السفينة. بتعرفوا القصة باختصار، إنه عصوا سنة وسنتين وثلاثة وينزلون ويحذرون وكذا وهيك وما يمشي الحال، كانت منطوقة في بلاد الرافدين. آخر الشيء أنذرهم بالهي، وصار بعد ذاك الوقت يبني السفينة. وبتعرفوا كمان شو صار يضحك